سمعت هو بيقرا تضمن 100% ان القران ده يودي جهنم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يعني مقال ابو جهل الذي قال له العالم لا لا لا ايه يا ابني ده يا حبيبي ايه يا ابني ما تاخد السنن وما تقراش يا اخويا. حاجه غريبه الحقيقه يعني. اه والله نمره 7 لا يذكر عنده الا الكلمه الطيبه. يعني تيجي مراته تقول يا سبعي اهيدي تؤلمه جدا يا جملي، الملائكه تقول له اكنت سبعا حقا؟ اكنت جملا حقا؟ ها ايه الكلام اللي بيقوله عليك ده؟ ولذلك سيدنا ابو موسى الاشعري لما حضرته الوفاه قامت زوجته فرفعت صوتها بين سما بتحكي، فلما افاق ابو موسى من سكره الموت قال لها اني ابرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد برئ من الحالقه ومن السالقه ومن الشاقه. انا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه ايه. النبي برئ من 3، الحالقه والسالقه والشاقه. الحالقه اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته مراته امه اخته تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي برئ منه. السالقة اللي بترفح صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي. الشاقة اللي بتقطع هدومها تسوق الجلابية بعد الميت ما يموت. سبحان الله. امال بقى اللي طولتم خدها ايه جزاءها؟ اسمع يا سيدي النبي عليه اللي طولتم خدها بيقول ايما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما امسكت رمحا تبارز الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم احكام الاسلام. اللي طلتم خدها على الميت كأنها مسكت رمح وبتحارب ربنا، مسكة مسدس وبتضرب بتحارب ربنا. وايه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديه. يبقى جزاء اللي يهدم بيت الله الحرام. طيب والندابة اللي بيجيبوها بقى عشان تندي وتقول الدود يقول للدود لك وللحواجب والعينين السود والقرق تطرى وراها وهي في الميسر قدامه، دي تعمل ايه الندابة اللي تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي عليه، هل تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه، ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا.